أي جمع واستوعب، وإن شرب اشتف بمعجمة ومثناه استقصى، مأخوذ من الشفافة من الشفافة بالضم والتخفيف. يعني كل ما جاء الشرب كل ما جاء كلف الله تعالى من الشفافة بالضم والتخفيف، وهي البقية تبقى في الإناء، فإذا شربها الذي شرب في الإناء إلى اشتفقها شفع. وروي بمهملة وهي بمعناه، وإن اضطجع الكف أي رقد وحده وتلف في انكساره. هذا هو المهم عنده. أي رقد وحده وتلف في انكساره وانقبض عن أهله إعراضا. جاء النسائي بعد هذه وإذا ذبح اغتف أي تحرر الغتف وهو الهزيل، ولا يولد الكف أن يعلم البث أي لا يمد يده إليها ليعلم بها من حزن أو مرض أو أمر مكروه لقلة شفقته عليها. هذا أظن ما أحتاج نقول هو مدفوع للدم. قالت السابعة اسمها هند زوجي غيايا بفتح المعجمة وتحتيتين خفيفتين أو عيايا بمهملة شك من عيسى بن يونس. وللنساء من طريق غيره الجزم بالأول الجزم بالأولى يعني غيايا وهو مأخوذ من الغي ضد الرشد وهو المنهمك في الشر، والثاني من العي بالكثر وهو الذي تعيه مباضعة النساء طباقاء والأحمق وقيل الثقيل الصدر عند الجماع يطبق صدر على صدر المرأة فيرتفع عجز عنها وهو مذموم عند النساء. كل داء له داء أي كل ما ترفق في الناس من المعايب موجود فيه وخبر الله كل داء له دواء له داء أي كل ما تفرق في الناس من المعايب أعوذ بالله نسأل الله العافية. وخبر كل جملة له داء وله صفة ما قبله شجك وله صفة لما قبله كل داء له نعم شجك بمعجمة شجك بمعجمة وجيم مشددة أي جرحك في رأسك زارب السكيت أو بجكي بمعجمة بموحدة بجكي أو بجكي بجكي نعم بجكي قبل أو ها قبل همزة إيه أو بجكي أو بجكي بموحدة وجيم أي طعنك أو فلكي أو فلكي بفاء ولام مشددة أي جرح جسدك أو جمع كلام كلا لك المراد أنه ضروب للنساء فإذا ضرب فإما أن يشج رأسا أو يجرح جسدا أو يجمع الأمرين معا. وفي رواية الزبير إن حدثته سبك وإن مازحته فلك وإلا جمع كلا لك. أعوذ بالله. قال الثاني أظن هذا ما يحتاج ذم لا ليس فوقه شيء. اي نعم يعني جمعك اوصاف اولا انه صاحب غي والعياذ بالله وصاحب عي في الكلام ايضا، والثالث انه بالنسبه للمراه لا يعاشرها بالمعروف يعني اما ان يشجها براسها او يفلها بجسدها او يجمع بين الشجه في الراس والجرح في البدن. نعم. قالت الثامنة اسمها عمرة بنت عمرو زوجي المس أرنب هي دويبة صفدينة المس ناعمة الوبر لينة المس ناعمة الوبر والريح ريح زرنب بزاي أوله نبت طيب الريح واللام فيها نائبة عن الضمير وصفت دين جسدي وطيب رائحتي أو كنت بذلك حسن خلقي وجميل عشرتي. زاد النسائي وأنا أغلب والناس يغلب فوصفته مع جميل وشان زاد